إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا 74 من مجالس علم مصطلح الحديث، قراءة وشرحا لألفية الحافظ السيوطي المسمى نظم الدرر في علم الأثر. واليوم هو 14 من شهر الله المحرم سنة 39 بعد 400 والألف، وبين أيدينا مبحثان حديثيان، الأول غريب ألفاظ الحديث، والثاني المصحف والمحرف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله: أول من صنف فيه معمر، والنظر قولان وقوم أثروا، وابن الأثير الآن أعلى ولقد لخصته مع زوائد تعد، فاعل به ولا تفقد ظني ولا تقلد غير أهل الفن، وخيره ما جاء من طريق نوم عن الصحابي وراو قد حكوا. والعسكري صنف في التصحيف، والدار قطني أيما تصنيف، فما يغير نطقه مصحف أو شكله لا أحرف محرف، فقد يكون سندا ومتنا وسامعا وظاهرا ومعنى، فأول مراجم صحفه يحيى مزاحما فما أنصفه، وبعده يشققون الخطب صحفه وكيع قال الحطب، وثالث كخالد بن عرقمة شعبة قال مالك بن عرفطة، ورابع مثل حديث احتجر صحفه بالمين بعض الكبرى، وخامس مثل حديث العنزة ظن القبيل عالم من عنزة. أقول ما ذكره المؤلف رحمه الله نوعان مهمان من أنواع الحديث وعلومه، وإن كان هذان النوعان ليس لهما كبير صلة فيما يتعلق بأس علم الحديث، وأس علم الحديث قائم على التصحيح والتضعيف، قبول الحديث أو رد الحديث. لكن لما كان المقصود من تصحيح الحديث وقبوله أو رده وتضعيفه هو اللفظ النبوي، كان لابد من الاعتناء باللفظ النبوي. هنالك كلمات غريبة معانيها لا يعرفها عامة أهل العلم، بل حتى أحيانا ولا خاصتهم، فضلا عن عامة أو عموم طلاب العلم. ثم أيضا المصحف والمحرف، هذا الأول غريب الحديث، والمصحف والمحرف كذلك ما يقع من خلل في بعض الألفاظ المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد من تبيين ذلك كله وصيانته جميعه، لا بد من بيان وتبيين ذلك كله وصيانته جميعه. إذن غريب ألفاظ الحديث هي كلمات يقولها النبي صلى الله عليه وسلم قد تستعجم على الذهن، يعني تسمعها جيدا وتقرأها صحيحا لكن لا تفقه معناها لأن معناها غريب. كذلك كما ألف في غريب القرآن، كما ألف في غريب الشعر، هذا كله من المؤلفات في فنون اللغة الموصولة بأنواع العلوم. قال: أول من صنف فيه معمر والنضر قولان وقوم أثر. أول من صنف فيه علم غريب ألفاظ الحديث هو الإمام معمر، معمر ابن المثنى أبو عبيدة، يلقب أو يكنى أو يكنى يجوز الوجهان بأبي عبيدة، توفي سنة 210 للهجرة. طبعا أبو عبيدة معمر ابن المثنى غير أبي عبيد القاسم ابن سلام، ولأبي عبيد القاسم ابن سلام كتاب اسمه غريب الحديث طبع في 4 مجلدات من أوسع الكتب. أما كتاب أبي عبيدة معمر هذا لا يوجد ولا نعرف عنه شيئا إلا مجرد نقول منقولة هنا وهناك كما سيأتي من كلام المؤلف. إذن كتاب أبي عبيد موجود، وهو استفاد من كتاب أبي عبيدة معمر المثنى وزاد عليه. قال: والنضر قولان وقوم أثر. النضر بن شميل أيضا من أئمة اللغة، متوفى سنة 400، هذا هو القول الأول الثاني. إذن اختلف العلماء لما قال قولان، إذن هنالك من يقول أول من صنف هو أبو عبيدة معمر بن المثنى، ويقول آخرون من أهل العلم أول من صنف هو النضر بن شميل. قال: وقوم أثروا، يعني قوم من أهل العلم أثروا أي نقلوا عن هؤلاء العلماء ونقلوا عن مؤلفاتهم أو المنقول عنهم في الكتب. قال: وابن الأثير الآن أعلى، ولقد لخصته مع زوائدات عد. ابن الأثير الحقيقة هم 3 أشخاص كلهم علماء، حتى ألف بعض المعاصرين كتابا سماه بنو الأثير، جمع فيه أبناء الأثير هؤلاء، كما نقول آل تيمية، شيخ الإسلام تيمية وأبوه وجده وأخوه، كل هؤلاء علماء، حتى الذهبي ألف كتابا في هذا الباب. السبكيون تاج الدين السبكي وتقي الدين السبكي وبهاء الدين السبكي، البلاقنة جلال الدين البلقيني وسراج الدين البلقيني، وهكذا هذه أسر علمية تتكرر في تاريخ العلم وتاريخ العلوم والتأليف الإسلامية. فابن الأثير هذا كان كنيته أو لقبه أبو السعادات، وهو المتوفى سنة 600، وكتابه الآن طبع طبعة جديدة في 10 مجلدات ضخام، طبع طبعة جديدة مخدومة علمية محققة في 10 مجلدات ضخام، وهو يعد يعني أوسع كتب غريب الحديث. لذلك ماذا قال السيوطي؟ قال: وابن الأثير الآن أعلى، يعني أعلى هذه الكتب اتساعا وسعة لألفاظ غريب الحديث. ألف أحد علماء الهند، يعني لعله قبل 100 سنة، كتابا أتى فيه على ابن الأثير وزاد عليه، لكن الكتاب للأسف طبع طبعا هندية واحدة، ثم صور تصويرا يعني غير جيد، ولم يحقق التحقيق الذي يجعله مشرقا. طبع أيضا في 5 مجلدات مضغوطة، اسمه مجمع بحار الأنوار في غريب ألفاظ الآثار أو الأحاديث والآثار، للفتني محمد بن طاهر الفتني الهندي، وهو صاحب تذكرة الموضوعات وعدد من كتب الحديث. يقول السيوطي: وابن الأثير الآن أعلى، ولقد لخصته مع زوائدات عد. السيوطي لخص كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، هذا اسمه النهاية في غريب الحديث والأثر، ألفه اختصره ولخصه في كتاب سماه الدر النثير في تلخيص نهاية ابن الأثير. الدر النثير في تلخيص نهاية ابن الأثير، وطبع قديما ثم جدد طبعه لكن طبعه غير جيدة. قال قصه مع زوائد تعد، لأن السيوطي وضع حواشي على الكتب الستة، فلا بد أنه وقف على يعني ألفاظ فاتت الإمام للأثير، وهذا شيء طبيعي. ما من عالم يأتي بعد عالم إلا ويستدرك عليه ويضيف إليه وينتقده وهكذا. قال فعنا به ولا تقف بالظن ولا تقلد غير أهل الفن. فعنا به يعني اهتم من العناية، اهتم وادرس ودقق وحقق. ولا تخط بالظن، لا تتكلم بالظن في هذا العلم، لأن هذا علم توارث، علم منقول، ليس علما لك أن تجتهد فيه من غير دراية ومن غير عناية ومن غير فقه وتفقه في الألفاظ. قال ولا تقلد غير أهل الفن، يعني أهل العلم هؤلاء أهل اللغة وعلماؤها هم الذين يتبعوا قولهم. فهنا تقلد ليس بمعنى التقليد الأعمى، التقليد الذي يؤخذ بالعماية، ولكن هنا المقصود اتباع أقوال العلماء، لأن اللغة منقولة، اللغة منقولة، يعني اللغة تتناقل من أيام الشعر الجاهلي، ثم بعد ذلك توارثت أو ورثت عبر القرون حتى وصلتنا، ولكن اللغة المحكية غير اللغة المؤلف فيها الكتب، وهي التي لا تزال على عليائها ورفعتها. وإن كان بعض البلاد الإسلامية كاليمن مثلا لا تزال كثير من ألفاظها تستعمل، أو من يعني أبنائها يستعملون اللغة العربية الفصيحة. وهناك علم حديث يعني لم يتجاوز 100 سنة اسمه رد العامي إلى الفصيح. كثير من الألفاظ العامية أصولها فصيحة، أصولها فصيحة. فألف عدد أهل العلم كتبا في مجلدات يرد فيها الألفاظ العامية التي تتداولها العامة إلى أصولها اللغوية. نقل عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو إمام علم وسنة وحديث ولغة وفقه، أنه سئل عن حرف ورد في السنة، كلمة، حرف يعني كلمة. قالوا له ما معنى هذه الكلمة؟ فقال اسألوا أصحاب الغريب، يعني اسأل العلماء المتخصصين في غريب الحديث. صحيح هو عنده علم، لكن طالما يوجد علماء متخصصون في هذا الباب وفي هذا الفن فهم أولى أن يكونوا يسألوا. وفي هذا فائدة مهمة، أهمية التخصص في العلم أيها الإخوة، هذا واحد. والأمر الثاني أهمية إرشاد العالم لسائليه تجاه العالم الآخر إذا كان أعلم منه، سواء في علمه أو في تخصص آخر من التخصصات العلمية. قال اسألوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن فأخطئ. هذا يدل على متانة الدين وعظم التقوى ومكانة الخشية في نفوس العلماء أن لا يتكلموا بكلمة قد يكون عندهم معرفة بها، لكن ما دام يوجد أعلم والأمر سهل ويسير فهو يوجه إلى من هو أعلم. كذلك سئل الإمام شعبة، شعبة بن الحجاج رحمه الله من كبار أئمة الحديث ومن كبار الحفاظ، حتى لقب أمير المؤمنين بالحديث. سئل عن لفظة معينة فقال خذوها عن الأصفع فإنه أعلم بهذا منا. قال خذوها عن الأصمعي، الأصمعي بطبيعة الحال من مشاهير علماء اللغة. ومن باب ذكر الشيء بمثاله القصيدة المشهورة بين فئة من الناس المسمى صوت صفير البلبل ومنسوبة للأصمعي، هذا من الشعر المفترى الملفق ولا يعرف ذلك عن الأصمعي، هذه فائدة كما يقال هامشية. وهنا أذكر شيئا ليس له علاقة بالبحث الذي أنا فيه، قول القائل فعل به ولا تخض بالظن ولا تقلد غير أهل الفن، هذا بيت الشعر سمعته قبل نحو 30 سنة من أحد المبتدعة الكبار، ناقشته في موضوع تصحيح الحديث وتضعيفه والأهلية المتعلقة بمن له أحقية التصحيح والتضعيف والحكم على الأحاديث، فإذا به يورد يومئذ علي هذا البيت من الشعر يقول فعنا به ولا تخض بالظن ولا تقلد غير أهل الفن. هل سياق السيوطي لهذا البيت من الشعر له علاقة بالتصحيح والتضعيف، أم أن علاقته متعلقة في اللغة المنقولة المتوارثة المعروفة المعروف سياقها وسباقها وضبط ألفاظها وكلماتها؟ هذا شيء وذاك شيء آخر، لكن أهل البدع كثيرا ما يلبسون ويدلسون. قال وخيره ما جاء من طريق نوم عن الصحابي وراوي قد حكوا، خير ما يفسر به الغريب، ويتكلم عن تفسير الغريب، وخيره يعني خير ما يفسر به غريب الحديث ما جاء من طريق يعني من طريق آخر للرواية. أحيانا الحديث يفسر بعضها بعضا، يكون حديث يكون ثمة حديث مجمل فيأتي حديث مفسر أو مفصل، يأتي حديث مقيد فيأتينا حديث آخر أو طريق أخرى مفسرة أيضا أو مطلقة ثم مقيدة وهكذا. قال أو عن الصحابي وراو قد حكوا، إذن قد تكون طريق أخرى وقد تكون رواية أخرى، طريق أخرى أي عن نفس الصحابي، أو عن الصحابي قد تحتمل هكذا وهكذا، طريق أي طريق أخرى، وعن الصحابي عن الصحابي نفسه راوي الحديث. إذن عندنا بابان، الباب الأول يأتينا لفظ مفسر في نفس الحديث لكن طريق أخرى، ويأتينا لفظ مفسر من الحديث نفسه لكن من طريق صحابي آخر رواية أخرى. العلماء لا يسمون الحديث الذي يروى من طريق آخر لا يسمونه رواية، لأن كلمة رواية في الغالب تشعر بأنه نفس الحديث ولكن وردت رواية، يقولون طريق أو يقولون شاهد، وإن كان العلماء قد يتوسع في الألفاظ كما أشار ابن حجر في النزهة. قال وراو قد حكوا، أي أنهم العلماء قد يحكون ذلك عن بعض الرواة ولو خارج السند، يأتي راوي للحديث فيفسر هذه الكلمة ويشرحها. إذن باب غريب ألفاظ الحديث من الأبواب المهمة، وهنالك طبعا كتاب الفائق للزمخشري وهو أيضا في غريب الحديث في 4 مجلدات من الكتب المهمة كذلك، وهنا غريب الحديث لابن الجوزي في 2، وكتب غريب الحديث كثيرة وكثيرة جدا. قال المصحف والمحرف. المصحف سيأتينا شرحه من خلال النظم لكن أنا أعجل بالخير. المصحف ما تغيرت فيه النقط دون أن يتغير فيه شكل الحرف، والمحرف تتغير فيه أشكال الحروف، مثلا محمد يجعلها أحمد، هل رسم أحمد كرسم محمد؟ لكن مثلا فلنقل مثلا أسامة، فلنقل أسامة، يأتي ويقولها أسامة، أسامة وأسامة نفس الرفض، أو أحمد وأجمد، وهناك من الرواة من اسمه أجمد، لكن هذه أسماء اندثرة. وأول الأسماء في كتب المشتبه أحمد وأجمد من أوائلها. الرسم واحد، لكن هذا بالحاء المهملة وهذا بالجيم المعجمة. يقول المؤلف: والعسكري صنف في التصحيف والدارقطني أيما تصنيفي. العسكري الإمام أبو أحمد العسكري، توفي سنة 83 و200، صنف في التصحيف كتابا في 3 مجلدات طبع اسمه تصحيفات المحدثين، تصحيفات المحدثين. و الدارقطني علي بن عمر من كبار أئمة الحديث، له كتاب المؤتلف المختلف في 5 مجلدات، له كتاب العلل الواردة على الأحاديث النبوية في 14 مجلدا، له كتاب السنن في 5 مجلدات، له كتاب الصفات، وله كتاب الرؤية، كتبه كثيرة رحمه الله، وكان من أئمة العلم الكبار. قال: والدارقطني أيما تصنيفي، يعني أن الدارقطني رحمه الله ألف أيضا كتابا في تصنيفات المحدثين. طبعا من باب الفائدة التمييز بين التصحيف والتحريف تمييز متأخر وليس تمييزا متقدما. لو نظرت في كتاب أبي أحمد العسكري تصحيفات المحدثين ترى فيه ما وصف بالتحريف وترى فيه ما وصف بالتحريف أو التصحيف، يعني لم يفصل التصحيفات على حدة والتحريفات على حدة. وألف الإمام صلاح الدين العلائي كتابا سماه تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، تصحيح التصحيح وتحرير التحريف، في مجلد ضخم، لكنه لم يقصره على الحديث، وإنما جعل فيه من ألفاظ الشعر والأدب واللغة والحديث وغير ذلك. قال: فما يغير نقطه مصحف. طبعا نقطه سكن القاف من باب الوزن، وإلا الأصل جمع نقطة نقط، لكن هو عنده ميزان شعري، فيقول: فما يغير نقطه مصحف. طيب لو أنه قال: ما فما يغير نقطه، يجوز؟ أنا أظن أن النقط مصدر، بينما النقط اسم وهو جمع، فلذلك هو اختار النقط. قال: فما يغير نقطه مصحف، أو شكله لا أحرف محرف، أو والذي، طبعا هنا أو بمعنى و، هو الآن لا يخير في معنيين متساويين، وإنما هما معنيان متباينان مختلفان. قال: فما يغير نقطه مصحف، أو شكله لا أحرف محرف. إذن كل ما تغير شكله فهو محرف، كل ما تغير شكله فهو محرف. وقوله لا أحرف يعني أنه لم يأتي بحرف جديد، وإنما حرف متقارب غير حرفا إلى حرف، يعني لا نقول عن واحد أخطأ في اسم علي قال مصطفى نقول حرف، لا نقول حرف، لكن نقول حرف إذا أخطأ في حرف واحد يكون قريبا من الكلمة الأولى المحرفة. هنا عندنا يعني أمثلة، هنا عندنا أمثلة. روى عثمان أو روي عن عثمان ابن أبي شيبة أنه، طبعا عثمان ابن أبي شيبة غير الإمام أبي بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف، أنه قرأ على أصحابه في التفسير قوله تعالى، قال تعالى، هو يقول قال تعالى: جعل السفينة في رحل أخيه. في القرآن جعل السفينة في رحل أخيه، إيش الآية؟ جعل السقاية، لكن السقاية في الرسم القديم بدون ألف. السقاية والسفينة من حيث الرسم متقاربتان جدا، أو يعني هما شيء واحد، إنما اختلف الأمر في فقط النقط، فقط النقط. فقيل له، هنا تكملة القصة، فقيل له إنما الآية جعل السقاية. فقال أنا وأخي أبو بكر، أبو بكر أنا بشايب أخوه، لا نقرأ رواية عاصم، حتى رواية عاصم غير موجودة يعني. أيضا قرأ بعض العلماء قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فقال ألف لام ميم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هذا أيضا مما يحصل. وأنا قرأت من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال أجهل الناس بالقرآن هم أهل الكلام. قال وقد بلغني عن أحد أكابره أنه قرأ في المجلس كهيعص وهو يريد كافها يا عين صاد. قال لا يحسن قراءة يعني بدهيات القراءة التي يتقنها طلاب الكتاتيب. ثم قال فقد يكون أي التصحيف والتحرير سندا ومتنا وسامعا وظاهرا ومعنى، خمسة أنواع هي أنواع الوقوع في التصحيف والتحرير. قد يقع في السند، وقد يقع في المتن، وقد يقع بسبب السمع، وقد يقع بسبب اللفظ الظاهر البين، وقد يقع بالمعنى، أنت تقول شيئا وأنا فهم شيئا آخر. إذن هي خمسة أنواع يعدها مؤلفنا واحدة فواحدة. يقول فأول يعني ما يقع في السند مراجم صحفه يحيى مزاحما، فأول مراجم صحفه يحيى مزاحما فما أنصفه. مراجم ومزاحم الرسم واحد، الخلاف أين؟ فقط في النقط أو النقط، نقطة الجيم صارت فوق نقط فوق الراء، فصارت الجيم حاء وصارت الراء زايا أو زينا. هذا وقع من بعض العلماء، ومراجم هو العوام بن مراجم من رواة الحديث. إذن بالتصحيف صارت مراجم مزاحم، وهذا يعني التصحيف قد يقع ويقع كثيرا جدا. إذن هذا الأول وهو المتعلق إيش؟ بالسند. وقال فقد يكون سند ومتن وسامع وظاهر نوعا، فأول المراجم إلى آخر. قال وبعده يشققون الخطب، صحفه وكيع قال الحطب. بعده اللي هو رقم اثنين اللي هو أين؟ في المتن. فقد ورد في مسند أحمد وغيره عن معاوية رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب. يشققون الخطب يعني يتفيهقون فيها ويأتون بالكلام الذي لا يستوعبه الناس، والخطبة لعامة المسلمين. طبعا الحديث يعني بالمناسبة ضعيف جدا، لكن هو مثال من أمثلة التحريف. قال صحبها وكيع قال الحطب، يشققون ظنها أنها تكسير الحطب، يشقق الحطب يعني يكسر، والكلام عن تشقيق الخطب وليس تشقيق الحطب، مع أن وكيعا إمام أمة العلم وكان شيخا الإمام الشافعي رحمه الله، وكيع بن الجراح الرؤاسي من أمة العلم الكبار، لكن الخطأ لا يعرف صغيرا أو كبيرا، ما دام العالم إنسانا فهو عرضة للخطأ في أي لحظة وفي أي زمان. كل بني آدم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الإمام مالك رحمه الله ما منا إلا راد مردود عليه إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وثالث ما هو الثالث؟ السامع، الخطأ الذي يحدث نتيجة السمع. وثالث كخالد بن علقمة شعبة قال مالك بن عرفطة، يعني الحقيقة شو جاب مالك بن علقمة لخالد ابن لمالك بن عرفطة، يعني بعيد. ومع ذلك نقول كما نقول عمي العتب على السمع، لأن المؤلف أورد هذه الجزئية تحت باب السمع، لكن أنا أعتقد أن هذا فيه يعني نوع من الاحتمال البعيد. فمن أهم من تقد على شعبة ابن الحجاج كما قلت الملقب أمير المؤمنين وترجمته من أنصع تراجم الحفاظ والمحدثين، ممن تقد على شعبة أنه كان يخطئ في أسماء شيوخه، وهذا خالد بن علقمة من شيوخه، لكن ما دام شيوخه ثقات وبالتالي يخطئ في لفظ الاسم لا في الشخص، فالخطأ ميسور أو يسير وليس خطأ عظيما. حتى رأيت أخانا الشيخ أبا إسحاق الحويني حفظه الله وشفاه وشفاه وعافاه ألف كتابا في أخطاء شعبة في أسماء شيوخه، طبعا هو جامع وناقل لما ذكر في كتب العلم من أخطاء شعبة في أسماء شيوخه رحم الله الجميع. قال ورابع، رابع له إيش؟ الظاهر، يعني أنه وقع الخطأ باللفظ. ورابع مثل حديث احتجر صحفه بالميم بعض الكبر، يعني ليس بعض الصغر وإنما بعض الكبر، بعض كبار العلماء، فسهل أن يخطئ العالم وسهل أن ينتقد وأن يخطأ، لكن بالمقابل لا يجوز أن يسلب هذا العالم من منزلته أو أن يطعن في علمه أو أن يتهم في نيته بسبب خطأ وقع به، وخاصة إذا كان الخطأ فيه ملحظ اجتهادي سواء كان شرعيا أو واقعيا أو غير ذلك. خطأ كلمة غير خطأ منهج يا إخواني، الناس يعاملون بحسب مناهجهم وبحسب كلياتهم العلمية والمعرفية، لا يحاسب العالم على خطأ أخطأه بصفته البشرية، قد يعامل على المنهج إذا انحرف به أو انحرف عنه أو لم يكن هو ابتداء عليه، هذا موضع التخطئة وموضع القبول والصد والرد. أما في موضع الخطأ الجزئي أو الفرعي ما زال العلماء ينتقد بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض، وهذه سمة طبيعية في بني الناس أجمعين. ورابع مثل حديث احتجر صحفه بالميم بعض الكبرى، الرواية أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم في المسجد، احتجم عفوا هم قالوا أن الرسول احتجم في المسجد، وإنما الرواية أن رسول الله احتجر في المسجد، احتجر في المسجد، والحديث في الصحيحين ووقع التصحيف في مسند الإمام أحمد. واحتجر يعني أنه جعل حصيرا حجرة له، أي مكانا يجلس عليه صلى الله عليه وآله وسلم. والرواية التي في المسند التصحيف وقع فيها من ابن لهيعة، الإمام عبد الله ابن لهيعة رحمه الله. قال وخامس مثل حديث العنزة ظن القبيلة عالم من عنزة، جاء عالم من قبيلة عنزة من قبائل العرب المشهورة، نحن الآن نقول فلان العنزي، وإنما هو في اللغة العنزي، في اللغة فلان العنزي نسبة إلى عنزة من قبائل العرب. قال نحن نفتخر عليكم يا أيها العرب، لماذا؟ قال لأن رسول الله صلى إلينا بني عنزة. كيف صلى إليكم؟ إنما صلى رسول إلى عنزة، العنزة هي العصا، الرسول عليه الصلاة والسلام غرز عصا ثم صلى إليها لأنه لم يجد سترة، فلما نقل الحديث صلى رسول الله إلى عنزة ظنها الظان أنها اسم القبيلة، أنها اسم القبيلة، وهذا لا شك خطأ قبيح جدا، وهذا لا شك خطأ قبيح جدا. إذن هذا خطأ في الفهم، لذلك قال في النهاية ومعنى، يعني أنه فهم الرواية على غير ما وضعت له من معنى لغوي صحيح عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة. وقبل أن نختم، لا بد أن نتكلم ولو بكلمة صغيرة عن أخينا الشيخ صالح طه عبد الواحد الشيخ أبي إسلام رحمه الله تعالى، الذي توفاه الله تعالى أمس يعني مثل هذا الوقت أو قبله بقليل، وقد مكث في مرضه هذا نحو من سنتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يبتلي العبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المبطول شهيد، أي من أصيب بداء البطن. وقد كان من آثار ما أصيب به من مرض الشيخ أبو إسلام تغمده الله برحمته أنه أصيب بداء البطن، ونسأل الله أن يستر علينا وعليكم وعليه في الدنيا والآخرة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن القلب لا يحزن لما مات ولده إبراهيم، وإن العين لتدمع، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. والله حزنا كثيرا على فراق هذا الشيخ الذي أنا شخصيا أعرفه منذ نحو ثلث قرن من الزمن، لا أعرف عنه تحولا ولا تغيرا ولا انتكاسا ولا ترددا ولا تراجعا، بل لا يزال في علو ولا يزال في رفعة إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى صابرا مصابرا مرضيا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم شهداء الله في الأرض، أي المؤمنون. والله يا إخواننا، ولا بد أن بعضا منكم أو أكثركم شهد جنازته في هذا اليوم، أكاد أجزم أنها جنازة لم تشهدها البلادنا عبر تاريخها، وإذا حصل فشيء يسير إما يقاربها أو يزيد عليها يسيرا. وهذا يذكرنا بكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قال قال قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. الحقيقة أن هذه الجموع التي بلغت الآلاف، والله لا أبالغ إذا قلت على الأقل 10,000 إنسان على مد البصر، الناس الجميع الاتجاهات، أقول هذه الجموع التي كلها جاءت للمشاركة في تشييع جنازة الشيخ أبي إسلام رحمه الله، لا يغلب على ظني إلا أنها تحب السنة وتحب أهل السنة وتعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا البلد المبارك، بلدنا الأردني الهاشمي، نحمد الله سبحانه وتعالى أنه بلد سني يعتز بدينه وهاشميته وسنيته، وكل إنسان يعيش على هذه الأرض المباركة يجب أن يعتز بهذا كله في تاريخه وعقيدته ودينه ومنزلته ومكانته. فبعض الناس قد يتخيلون أو يتوهمون لسبب أو ظرف أو شيء معين هنا وهناك وهنالك أن السنة قد تمحى أو تطفأ أو تغير أو تبدل في هذا البلد، فوالله إن خيوط القمر أقرب إليهم من ذلك، لأن السنة هي الفطرة، والسنة هي سلامة النفس. السنة بعيدة عن الحزبية، بعيدة عن الإرهاب، بعيدة عن التطرف. السنة هي الوسط الشرعي المنضبط الذي يقيم القلوب والعقول على جادة الحق والصواب. فإذا استثني هؤلاء من واقع أي بلد معين لن يرد البلد إلا السوء والويل والطبور وعضائم الأمور. ليس من هؤلاء، هؤلاء مساكين، هؤلاء مسالمون، لكن من غضب الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول على لسان رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فكيف إذا كانت المعاداة وكيف إذا كان العداء ليس لولي بل لأولياء كثيرين من أولياء الله المتبعين للسنة والمعظمين للحق. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليس الأولياء هم أولياء الصوفية المجاذيب الذين لو نظرت في كتاب جامع الكرامات أولياء لما رأيت فيه إلا الكذب والجنون والسفه والطيش. نتكلم عن هؤلاء. نعم بالمقابل يوجد صوفية ليست كهؤلاء صوفية كما قال بعضهم، قال طريقتنا مضبوطة بالكتاب والسنة. إذن كل ما خالف السنة ليس هو من الدين وليس هو من الصوفية الحق التي يشير إليها بعض العلماء. وبالتالي أن ترد بلادنا أو بلاد المسلمين أفكار تنقض السنة وتريد تهميش أهل السنة بعيدا عن الحق بعيدا عن الصواب بعيدا عن التوازن المجتمعي الذي لا يكون الهدى ولا يكون الأمن والأمان والإيمان إلا به، هذا ظلم عظيم ينبغي أن نتفكر فيه قبل أن يستفحل، حرصا على ديننا ودنيانا، حرصا على إيماننا وأماننا. أقول هذا لله تعالى وأصلي وأسلم على رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.